الله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علمنا في الأمس أن عدد الوارثين من الرجال بطريق الاختصار 10، وبطريق الوسط 15، وكذلك عدد النساء المجمع على إرثهن 7 بطريق الاختصار، وعشرة بطريق البسط. ووقفنا عند قوله ولو اجتمع كل النساء، يعني 10 على طريق البسط أو 7 على طريق الاختصار، ولو اجتمع كل النساء فقط ورث منهن 5: البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة، ولا يكون الميت في هذه الصورة إلا رجلا. أولا، لا يكون الميت إلا رجلا لأنه يوجد في هذه المسألة زوجة، فيقابلها أن الميت زوجا. فإذا اجتمع هؤلاء النساء ورث من كل النساء 10 5: البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة. هؤلاء 5 يرثون على الشكل التالي: فنجد أن البنت وهي صاحبة فرض في كتاب الله عز وجل، وهي تأخذ النصف. أما بنت الابن فإنها تأخذ في مكان عمتها تتمة الثلثين، لأن البنتين يأخذان أو يأخذن الثلثين، فبقيت بنت الابن نزلت منزلة عمتها، وبعد ذلك أخذت البنت الأصلية للميت نصيبها كاملا من الثلثين. فلنفترض الآن كل مسألة كما سيأتي معنا فيها سدس وفيها ثمن أصلها من 24، وعادة الناس يقسمون على هذا الرقم في العقارات مثلا، فنجد أن البنت أخذت النصف، أما الثلث وهو 12 من أصل 24. أما بنت الابن فأخذت ما بقي من الثلثين، الثلثين هما 16، ذهب منهما 12، بقي 4، البنت 12 وبنت الابن 4، صاروا 16، والأم السدس، وسدس 24 4 أيضا، هنالك عندنا 16 صاروا 20. والزوجة لها الثمن بنص كتاب الله عز وجل أيضا، فالثمن من 24 3، ويقول عليه الصلاة والسلام: اجعلوا الأخوات مع البنات عصبات. فبقيت الأخت، فبقي واحد، وهذا لا توجد في النساء مع عصبة مع الغير إلا في هذه الصور، أما في النساء بشكل عام لا توجد عصبات، وليس في النساء طرا عصبة، يعني تأخذ كل المال إلا التي منت بعتق الرقبة. في هذه المسألة لو اجتمع كل النساء، فمثلا عندما نأخذ، قد يقول قائل: أين الجدة هنا؟ فنقول: إن الأم كانت أقرب للميت فقد حجبتها. أين الأخت للأب؟ نقول: إن الأخت الشقيقة إنما حجبت الأخت للأب. أين الأخت للأم؟ فنقول: إن الولد الفرع الوارثة يحجب الأخت للأم. وهكذا تجد أن المسألة حجبنا بعض الناس، فبقي هؤلاء 5، هؤلاء 5 من الكل إذا اجتمعت النساء بأسرهن فلا يرث منهن إلا هؤلاء 5: البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة. أعيد: البنت تأخذ النصف وهو يقدر 12 من 24، أبنت الابن تأخذ تكملة الثلثين وهو أربعة من 24، الأم تأخذ السدس وهو أربعة من 24، الزوجة تأخذ ثلاثة وهو ثلاثة أيضا الثمن وهو ثلاثة من 24، يبقى واحد فتأخذه الأخت عصبة. ولا يكون الميت في هذه الصورة إلا رجلان، وقد ذكرت كلما وجد زوجا في المسألة يعني تكون الميت الميت يكون زوجة، فإذا وجد في المسألة زوجة فيجب أن يكون الميت رجلا وهو الزوج. عندنا نقول نحن الآن مثلا في المسألة السابقة لم ترث الأخت للأب بسبب وجود الأخت الشقيقة، لم ترث الجدة بسبب ورود وجود الأم. طبعا هذا باب سنتكلم عنه ويسمى بباب الحجب، من هو الأقوى ومن هو الأضعف ومن الذي يرث بوجوده ويمنع أيضا الآخرين. عندنا الآن قاعدة هامة جدا، خمسة لا يسقطون بحال، خمسة لا يسقطون بحال، يعني كيفما وجدوا في أي مسألة من مسائل الإرث لا بد أن يخرج لكل واحد من هؤلاء نصيبا. الزوجان، زوجي طبعا لا يجتمع زوجان في مسألة واحدة، لا بد أن يكون الميت زوج أو زوجة، واحد من الزوجين. الزوجان مهما كانت المسألة سنعطي الزوج النصف أو الربع على حسب وجود الفرع الوارث، نعطي الزوجة الربع أو الثمن. نعم، الزوجان كذلك الأبوان أب وأم لا بد أن يأخذوا ميراثا، الأب أو الأم. طبعا هنالك عدة أحوال للأب والأم، الأم تتدرج من الثلث إلى السدس، الأب يتدرج من العصبة يأخذ كل المال إلى السدس أو السدس مع العصبة. نعم، والأبوان كذلك وولد الصلب، ولد الصلب الولد المباشر كان ذكرا أو أنثى مهما تعددوا لا بد أن يرثوا. إذن هؤلاء خمسة لا يسقطون في الميراث بحال، الزوجان والأبوان وولد الصلب. قال الشيخ ومن لا يسقط من الورثة بحال خمسة، الزوجان الزوج والزوجة والأبوان الأب والأم وولد الصلب ذكرا كان أو أنثى. قال إذا عرفنا الذين لا بد أن يرثوا في كل مسألة لا بد أن نعرف الذين لا يرثوا في أي مسألة. في المقابل هؤلاء يجب أن يرثوا، قسم آخر يجب أن لا يرثوا أبدا. قال ومن لا يرث بحال سبعة، العبد، العبد مملوك، العبد متاع، العبد يباع ويشترى، العبد يورث ولذلك لا يرث، يقيم هذا العبد وبعد ذلك يقيم فيعتبر من جملة المال، تجمع قيمته في جملة الأموال التي تركها الميت. فإذا بلغ مثلا ربعا ورضيت الزوجة به كنصيب الزوجة فتأخذه مثلا إرثا، أو يباع في السوق وبعد ذلك توزع قيمته على الورثة يعني في جملة القيم. العبد طبعا لما منقول عبد جنس ويشمل في ذلك الذكر والأنثى والخنثى كيفما كان، عبد أما خنثى من العبيد كيفما كان فإنه يعني لا يرث بحال من الأحوال. لذلك قال الشيخ ولو عبر بالرقيق لكان أولى، كل من ضرب عليه الرق فإنه لا يرث. والمدبر، المدبر نوع من أنواع العبيد، وهو الذي قال له سيده عندما كان يوجد عبيد، كان يقول السيد لعبده أنت حر دبر حياتي، يعني عندما أموت تكون أنت حر، يعني يخدمه طيلة حياته، فإذا مات انتقل إلى الحرية. طبعا هذا الآن امتنع بيعه، المدبر امتنع بيعه، نعم، إلا اللهم عند بعض الأقوال، يعني إذا اشتراه أحد للعتق معنى ذلك عجلنا عتقه، ليس عندنا هذا الحكم. والمدبر وأم الولد، طبعا الأمة يحق للسيد أن يطأها في أي لحظة بشرط ألا تكون هذه الأمة مزوجة، يعني إذا لم يزوجها السيد فهي يملك السيد رقبتها، لا يملك كلمة الزواج عليها، يملكها ملكا تاما، ولذلك الحق له أن يطأها. فإذا وطئها وحملت منه ولا تحتاج إلى عقد، فعقد الملك له، فإذا وطئها وبعد ذلك حملت منه بشرط ألا يكون ذلك الملك مشتركا، أن يعني يكون لواحد، أما إذا كان مشتركا يحرم الوطء على الجميع، إلا اللهم إن زوجوها لواحد بإذنهم مو منهم خارجا عنهم ما في مانع. في هذه الحالة أم الولد هي التي وطئها السيد وحملت منه وجاءت بولد، فإنها هذا الولد حر نسيب، لأنه تابع لمن؟ ابن للسيد، وفي النتيجة هذا الولد لن يملك أمة. ولذلك جعل الإسلام كل أمة يطأها سيدها فتحمل بولد تسمى أم ولد، ويمنع بيعها وهي كذلك لا ترث. فإذا مات السيد صارت حرة، والمكاتب وهو الذي قال له سيده كاتبني، يعني اذهب فاعمل لمدة سنة مثلا على أن تأتيني بقسطين ثلاثة أربعة من المال، مقدر هذا المال ب50,000 مثلا، فإذا جئتني فيها بها فأنت حر. كل هذا تحت اسم العبد. وأما الذي بعضه حر إذا مات عن مال ملكه ببعضه الحر، عندنا يوجد المبعض، مثلا قال واحد كل عبيدي أحرار، وكان في شركة بينه وبين عبد وبين رجل آخر، طيب هذه الشركة له نصف العبد، ماذا حدث في نصف العبد الآن؟ صار نصفه حر والنصف الآخر عبد. وإذا كان هذا المعتق قادرا على أن يعني يشتري من شريكه النصف، وجب عليه أن يشتري هذا النصف إذا كان ميسورا، أما إذا لم يكن ميسورا فبقي العبد بالنصف الآخر عبدا، عند ذلك صار مبعضا. فيتعامل مع سيده معاملة خاصة، وهي أنه يعمل أسبوعا مثلا لنفسه وأسبوع لسيده، يجمع مالا في هذا الأسبوع، أو شهر لنفسه وشهر لسيده، أو يوم لنفسه ويوم لسيده، يجمع مالا في هذا الوقت. فإذا جمع مالا في هذا الوقت ومات له أقرباء من الأحرار، فإن وجد له أقرباء من الأحرار يرثون ما جمعه في بعضه الحر، أما في بعضه العبد فكل ما جمعه يكون لمن؟ لسيده، نعم. وأما الذي بعضه حر إذا مات عن مال ملكه ببعضه الحر ورثه قريبه الحر وزوجته، نعم، ومعتق بعضه أيضا. والقاتل لا يرث، لا يرث، يعني عندنا قاعدة أيضا، من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، أي إنسان قتل مورثه من أجل أن يرثه بسرعة، يعني جاء الولد فقتل والده من أجل أن يكون المال له بسرعة، نقول من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. أرأيت إلى رجل يصلي قبل الأذان ما حكم صلاته؟ باطلة، لا تنعقد. لو أردت أن تصلي الفجر قبل أذان الفجر لا تنعقد هذه الصلاة. لو كنت في امتحان وقلت أنا سأنظر في الكتاب هل الأجوبة صحيحة أم لا، فإن المراقب سيأخذ منك الورقة ويضع عليك إشارة مثلا صفر مع السلامة. من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ولذلك لا يجوز لإنسان أن يستعجل بشيء، وفيها قواعد كثيرة في التشريع الإسلامي. فإذا قتل الوارث من قتل الوارث مورثه من أجل أن يرثه ولو بحق ولو بخطأ فإنه لا يرث. من جملة الخطأ نضرب مثلا، شاب يجلس على برندة هكذا ثم يأكل موزة ثم يلقي بقشرتها في الطريق، فيمر مثلا أحد الورثة له، والده، أخوه، زوجته، أيا كان، فيتزحلق في هذه القشرة فيموت. نقول إن هذا الذي ألقى هذه القشرة لا يرث، لأنه يعتبر قاتل. حتى لو رفع الأمر إلى القاضي وكان القاضي وارثا أبا مثلا ولدا، فحكم على والده، والده كان قد قتل شخصا، فحكم على والده بالقتل قصاصا، هكذا أمر الله عز وجل، فإنه لا يرث. لماذا؟ كل ذلك سدا لباب الزرائع. لكن ما هي الحال؟ قل أنا ابن وأنا الآن بين أمرين، إما أن لا أرث وإما أن أقضي بحق الله عز وجل. نقول إن الشرع يكلفك في هذه الحالة أن تجعل القضاء لقاض آخر. فإذا قضى القاضي الآخر على أبيك حتى لو شهد بشهادته، مثلا كان أحد الأربعة، لو كان أحد أربعة جاءوا من أجل أن يشهدوا بالزنا، وكان هذا المقتول المرجوم بالزنا مورثا لهذا الشاهد، معنى ذلك من تسبب بقتله بشهاده الشهادة، عند ذلك لا يرث. كيفما كان القتل فإنه يمنع من الميراث، والقاتل لا يرث ممن قتله، سواء كان قتله مضمونا أم لا، يعني كان بحق أم لم يكن بحق. والمرتد وهو الذي تكلم بكلمة الكفر أو فعل فعل الكفر أو أقر على الكفر، هذا مرتد. أحيانا يرتد بالقول، فمن يسب الإله يرتد بالقول، ومن هنا مسبة الدين ردة، فينبغي أن يتبعها الإنسان إن حصلت منه لا سمح الله أو سب الإله أو سب القرآن أو سب النبي، كل هذه الأشياء التي تؤدي أو أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، كقوله الصلاة ليست واجبة مثلا، الزكاة ليست واجبة، الحج ليس واجبا، إلى غير ذلك، أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، كل ذلك بالقول فقد كفر. بالفعل لو ألقى مصحف في قاذورات أو وقف عليه مثلا أو مزقه غير محترم له، عند ذلك نقول له في هذه الحالة خرجت عن الدين، فهذه الردة. فإذا ارتد ومات عند ذلك لا يرث، وإذا كان هو الميت فلا أحد يرثه، وإذا كان وارثا مات أبوه، ماتت أمه، مات ابنه، ماتت زوجته، لا يرث. فالمرتد لا يرث ولا يورث. وكذلك إذن والمرتد ومثله الزنديق، وهو من يخفي الكفر ويظهر الإسلام. بعض الناس يعني يرائي، ترى أن بعض الناس يعيش عمرا طويلا ومع ذلك لا يسجد لله سجدة واحدة، ولا يعرف غسلا ولا يعرف وضوءا. هذا ينبغي على المسلمين أن يقفوا منه وقفة واضحة. فإذا يعني لماذا ندخله مسجدنا؟ ولماذا نصلي عليه؟ ولماذا ندفنه في مقابر المسلمين؟ وكل ذلك حرام أن نفعله، حرام علينا أن نفعله. إذا كان زنديقا، إذا كان لا يؤمن بهذا الدين ولو كان متواريا بذلك، يأتي الصيام فلا يصوم، يأتي الصلاة فلا يصلي، معه مال فلا يحج، يعني لا يزكي عن ماله، هذا منكر للدين. ولو فعل بعض هذه الأمور معنى ذلك وكان منكرا لها فيسمى زنديق، وهو من يخفي الكفر. وكم عدد هؤلاء اليوم؟ كثر. فلو وقفنا وأراد بعض الناس، يعني لو نظر بعض الناس إلى جنازة فمثلا فقال يعرفها ولم يرضى أن يصلي عليها، لا يأثم في ذلك ولو تعين لها، لأنه عندما تركها ما ترك مسلما، وإنما ترك كافرا، ترك زنديقا، ترك إنسان لا يحق لنا أن ندفنه في مقابر المسلمين. حتى قال الكفار أمثال هؤلاء يلقون على المزابل وتغرى عليهم الكلاب من أجل أن تنهش بلحومهم ولا أن يدفن في يعني في مقابر المسلمين، فإنه يسوء الناس الميتين يعني كما يتسوء الأحياء من معاشرة الحي السيء بينهم. وأهل ملتين، مثلا إنسان الآن أسلم من أسرة كافرة سواء كانت من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب، أسلم، مات أبوه لا يرث من أبيه، ماتت أمه لا يرث من أمه، مات جده لا يرث أبدا من هؤلاء أبدا، وكذلك لو مات هو لا يرثون منه على الإطلاق، اللهم إلا إن كانت هنالك وصية منه أو منهم، فالوصية جائزة بشكل عام. فلو أوصى أب كافر لولده المسلم بشيء من المال فيأخذه عن طريق الوصية لا عن طريق الإرث، فلا يرث مسلم من كافر ولا عكسه، ويرث الكافر من الكافر. لو تحاكم الكفار عندنا، تحاكم النصارى إلينا، وكان النصارى في بلادنا، كلما مات عندهم ميت يأتون إلى علمائنا ويأخذون التوزيع الشرعي الذي يكون عندنا، ليس عندهم علم مواريث ولا يفهمون في هذا الأمر على الإطلاق، فكان علماؤهم أحبارهم رهبانهم يأتون إلى علمائنا، وهذه قصص كثيرة لا تحصى حتى في حينا، باعتبار أن في هذا الحي يوجد عدد من النصارى، فكان إذا مات منهم ميت كان يأتون حتى إلى شيخنا فيسألونه عن مسألة من المسائل، وعند ذلك يشرح لهم هذه المسألة. حتى قال مرة بعضهم أنا جئت ولكن كان هنالك خلاف في هذه المسألة، قال لعله كان أخا من أم لم يكن أخا شقيقا، قال فعلا، فتعجب السائل ذلك يعني الحبر الذي عندهم، فقال عجيب، منذ 50 سنة لم يتغير دينكم؟ قالوا ولا، منذ أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الدنيا لم يتغير ديننا. فالمسألة مسألة واحدة، فيرث الكافر من الكافر، ليس لنا علاقة بهم، لكن تحاكموا إلينا ماذا نعطيهم؟ نعطيهم النص الذي يوجد في كتابنا. كان أهل الذمة يتحاكمون إلى القاضي المسلم، والقاضي المسلم هو الذي يوزع التركة بينهم. ويرث الكافر من الكافر وإن اختلفت ملتهما، يعني عندنا الكفر كله ملة واحدة، لا فرق أبدا بين إما مسلم وإما كافر، كل أنواع هؤلاء يكونون على درجة واحدة. فلو كان بينهما تفاوت مثلا يهودي ونصراني وأي واحد آخر فإنهم يرثون من بعضهم البعض، وإن اختلف ملتهما، اختلفت ولا اختلف عندهم، اختلف ولا اختلفت، أحسن، وإن اختلفت ملتهما كيهودي ونصراني ولا يرث حربي من ذمي. يعني عندنا الآن مثلا في سوريا يوجد يهودي سوري، وعندنا في إسرائيل يوجد، بينهما قرابة، مات الذي في دمشق، هل نرسل لقرابته الموجود في إسرائيل وبيننا وبينهم دار حرب، هل نرسل له تركته التي تركها أخوه هنا إن لم يوجد؟ لا، لا نرسل له شيئا. كذلك الذين هم في بلادهم لا يرسلون إلى ما إلى الذي في بلادنا، لا يرث حربي من ذمي، وعكسه كذلك، ولا ذمي من حربي، والمرتد لا يرث من مرتد. اثنين خرجوا عن دين الإسلام، أب وابن، هذا مرتد وهذا مرتد، مات أحدهما في حال الردة، فهل يرث الابن من الأب أو الأب من الابن؟ لا يرث مرتد من مرتد ولا من مسلم، لأنه صار في أحدهما مرتد والآخر مسلم فاختلفت الملتان، ولا من كافر لأنه أيضا لا يعتبر في نظرنا المرتد مهدور الدم، فهو لم يعني الآن ما ألحقناه بالكافر الأصلي حتى يرث الكافر من الكافر. بعد ذلك قالوا أقرب العصبات، كيف نقول من هو أقرب إلى الميت ومن هو أبعد؟ ذلك ما نعلمه في الأيام القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.